في هذه الآية رد على المعتزلة الذين يزعمون أن من ضل ومن عصى فإنه عصى بإرادته وليس بإرادة الله، فهم يزعمون أن الله عز وجل ما قدر المعاصي وما قدر الخير، وإنما الذي شاءها المخلوق ولا مشيئة للخالق فيها، زعما على أصل عندهم يقدرونه، يزعمون أنه داخل في العدل، وأن من عدل الله عز وجل ألا يقدر على الإنسان المعصية ثم يعاقبه عليها. هذا من الخطأ البين المناقض للكتاب والسنة، فإن الله عز وجل أثبت أنه شاء كل شيء، وأن مشيئة المخلوق تحت مشيئة الله، وأن للمخلوق مشيئة، كما قال الله عز وجل: وهديناه النجدين قال لمن شاء منكم أن يستقيم، وهنا قال ختم الله على قلوبهم، فالذي كفر الله عز وجل قدر عليه الكفر، لكن تحت هذا معاني عديدة دلت عليه أدلة الكتاب والسنة تدل على عدل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق خلقه في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل، فمن هداه الله عز وجل هداه بفضله ورحمته، ولذلك يشهد الإنسان هذه المنة. فالعمل الصالح وأصله وهو الإيمان مهما بلغت في الاجتهاد فكله محض فضل من الله عز وجل، وهو الذي هداك وأعانك وأمدك، ومع ذلك يثيبك. وأما من ضل فإنه ضل بعدل الله عز وجل، أقام الله له الحجج وأنار له السبيل وجعل له هداية، وجعله إذا سلب الهداية أو عفوا إذا سلب الإرادة سواء كان مكروها أو كان ناسيا لا يؤاخذه الله عز وجل بذلك،